والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قول الله سبحانه وتعالى موقع من كتابه وأصدق القائلين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصانا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر عن المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء وإليه من ينيب ومن أصدق من الله قيل الله. شرع لكم يا مسلمين يا معشر الناس في العالم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة ليست خاصة، هذه من مميزات الرسول صلى الله عليه وسلم من خصائص الرسول عسل أن دعوته عامة للناس جميعا في شتى أنحاء العالم لكل دين زمن وحين وفي كل بلد. كان الرسل السابقين كانوا يرسلون إلى أقوام، أما النبي صلى الله عليه وسلم رسل الناس كافة رحمة للعالمين سبحانه وتعالى، رحمة للعالمين أرسل سبحانه وتعالى أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يرحم الناس ويرحم الإنسانية. وكما قال واحد يعني نتكلم كلامهم مش ناخذ يعني عبرة منهم، لا، إن حتى الكافر قال لو أن كل مشاكل العالم دي موجودة الآن دي كان حلها محمد وهو قاعد بيشرب فنجان شاي، هو كلامه هو يعني حتى الإنسان الكافر أدرك ذلك لما سمع عن الإسلام أو قرأ ترجمة القرآن ولم يسلم ما يعطي عنه إسلام. لما أقول الكلام ده حتى نعرف أن القرآن في خبر من كان قبلكم ونبأ من يأتي بعدكم وحكم ما بينكم، فشرع لكم الشرع انتهى منه ربنا، مش فيه تجارب، ما فيش لما نشوف الناس بيقولوا ايه وناخد من ده ونترك ده. معلش عشان تعرف الناس، انما تلف على الجمعيات وتلف على الناس عشان تعرف الدين الحق، لا، دين الحق موجود في الكتاب والسنة. إن انت جلست الى احد علماء السنة، جلست مع طلاب اهل العلم، طلاب صاحب العلم الصحيح، تعرف الدين الصحيح، احرص عليهم وابحث عنهم واجلس معهم، موجودون والحمد لله، كل الفات موجود، الهدى موجود والضلال موجود والبدعة موجودة والسنة موجود، بس انت ما تبحث، لا تبحث، انت عاوز تاخدها بينهم الشرع ولا تبحث عنها كمان، يا ليتك تبحث تهتم بالموضوع عشان تعرف انت ماشي فين، ماشي سليم ولا خطأ. مش عارف نفسك وهتسأل، هتموت وتسأل ماذا تقول. فلازم يكون الأصل سليم، وكلنا بنرتكب، كلنا بنخالف، كلنا بنذنب، باختلاف الذنوب تختلف، ولكن بالذنب موجود الإنسان يخطئ ويصيب، ولكن الأصل يكون سليم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى شارب خمر وأن الصحابة نزلوا عليه ضربوه، منهم ضارب بثوبه ثوب بتاعه، منهم ضرب بيده، منهم ضرب بنعله، وقال سبوا ألا تسبوا نحب الله ورسوله، شرب خمر لأن أصل سليم عنده التوحيد وعنده ملس، بس ارتكب الذنوب والخطايا، ارتكب الذنوب يكفر لا، إذا هو أصر برضه بأشكر. إنما إذا جحد بعد علم، يعني واحد عم فيلسوف وبيسمع المسلمين بيسمع القرآن والحياة، لك لا أنا ما اعترفش بالآية دي، أنا ما اعترفش بالحكم ده، عن علم ده اللي جاحد والعلماء يحكموا عليه بالجحود عفوا الله بس. أما الإنسان المسلم مهما أخطأ وأذنب فهو مسلم، فلا تسمع الآخرين، اوعى تسمع له وأكد. فالدين شرع خلاص، ما سبيل نوح هو الدين واحد، أول نوح حتى محمد صلى الله عليه وسلم واحد، في إيه؟ في الأصل توحيد واحد، إنما الشرع اختلف، عندهم صلاة وزكاة وكل حاجة، بس إيه زي حاجات الأمة محمد لا، يعني مثلا اليهود إسرائيل قوم موسى، قوم عيسى عليهم السلام، موسى عيسى عليهم السلام كان عندهم الصيام 24 ساعة، صيام أهل الكتاب، وكان الناس أقوياء يقدروا يصوموا، ما يدروش بعد كده ولا هم أسلموا، الكفر ما أسلموش ولا هم قدروا يصوموا، فيصوموا ايه؟ يصوموا على الاشياء اللي هي ايه؟ ما بيش فيها حياة، لا ألزمهم يعني كده. فالشاهد ان الدين اصل واحد وهو التوحيد والمنهج، ان اعبدوا الله ما لكم اله غيره. فنوح قال الكلام، وبعد موت عيسى نوح جد الانبياء عليه السلام، ومشكلته مع قومه كان في ايه؟ في دعاء اهل القبور وتعظيم وغلو بالصالحين. يقول لك يا شيخ انت بتشغل نفسك بالناس يقولوا مدد حسين ومدد سيده، دي حاجات كلها تافهه ممكن ما يعملوش. ما يبصش الاشياء، بص نوح بيقول ايه؟ في نوح في سوره نوح: ان دعوت قومي الي ونهارا فلم يزيدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم تغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا، الى اخر ما جاء في الايات. فنوح كان قومه بينه وبينهم ايه؟ تعظيم الصالحين. هم مين؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا عبادا لله صالحين، ما كانوش احجار، ما كانوش حجار، كانوا رجال. فلما ماتوا خلصوا الى مجالسهم، فلما ترسخ العلم بالعلم راح من الناس وسنين مرت عبدوه بيبود صالحين، عملوا لهم مقامات، يروح عندهم عند المصائب، اللي عنده مريض يروح عنده، اللي عنده مشكله يروح عنده. ولا جاء الناس لحد الان بيعملوا كده، وبيرموا كانوا عرايس وشكاوى في عند قبر الشافعي رضي الله عنه، الشافعي مدفون هنا في مصر، فيرموا عنده عرايس يعني بيشتكوا الحاجات اللي هم بيها عشان الشافعي يشفع لهم. هذا موجود بالاتي قل شويه ولكن موجود برضه فيه. ولا زال الناس، ولا زالت القبور، وهذه كلها من عمل فاطميين في مصر. فاطميين هم حكموا مصر وحكموا المغرب. فبئس ما حكموا، بئس كان حكمهم. فنشروا هذه الاشياء عشان الناس لا تخلص الدين لله، لان هم كانوا غلاس من غلاس الشيعه الرافضه. فعبوا يخلوا الناس معاهم ويخسربوهم عن عباده الله الواحد القهار. لحد الان الشيعه يا علي يا قائم يا محمد يا حسين، واخد بالك؟ ماشيين على هذا النظام وهكذا. فهذه الامور كلها تعرفونها الظاهر قدامكم. فلما ماتوا خلصوا الى مجالسهم، فلما ترسخ العلم عبدوه بالدعاء، دعاء العباد: يا سيدي فلان، يا وج، يا سواع، يا غوث، يا عوق ناس. ينادونهم، هذا دعاء، والدعاء والعبادة. ويستسقوا بهم المطر، اما يقولنا ما فيش مطر عندهم يروح عشان ايه المطر ينزل، يتسبعوا بهم عند الله. هذا دين قوم نوح. لذلك ربنا اغرقهم بسبب هذا الشيء العظيم، الناس تستهتر به. لا، ده توحيد وشرك، اشركوا بالله واستمروا على الشرك ودينهم كل شرك. كيف ما يعذبهم الله سبحانه وتعالى وهو اعلم بخلقه؟ وهكذا. وان العذاب مرفوع عن محمد، قال تعالى: وما كان الله يعذبهم وانت فيهم، وما كان الله يعذبهم يستغفرون. ليه بيستغفروا؟ وما محمد كتب ربنا وكتبش عليهم الخسف والنسف، الخسف والمحق والغرق في البحر، وكلهم كوحله واحده. لا، حصل عند قوم فرعون، حصل عند قوم نوح، كل هذه لا حصل عندهم الاشياء، لما مت محمد لا، لان بيستغفروا. اخذ بالك؟ والله اعلم بخلق. وهذا اكرام لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الا ينسب ربنا يعني يجيب سنه بعامه، يقول لكم سنه بعامه، قحط عام، هلاك عام، قتل عام، لا، في اشياء واشياء وهكذا. فنوح كان مع قومه بعمر التوحيد، فلم يستجيبوا له، قال: اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم تغفيرا جعلوا اصابعهم باذانهم، كما جاءت الايات. فربنا اغرقهم ثم ادخلهم النار مما خطيئتهم اغرقوا فادخلوا نارا وهكذا. عفى الله بك. فهذا واضح، واضح. وسيره نوح في سور كثيره جاءت، قصه نوح عليه السلام، وقصه في جزء تبارك قصه نوح، سورة نوح، عشان كل الناس تقرأها وتعرف أصل دينكم من آدم ونوح. آدم مع التوحيد، ونوح ينشر. من هو آدم؟ كان لقومه ولأولاده، من نوح كان لقوم نوح كلهم وهكذا. فهذه والناس ذرية من عملنا مع نوح، أنتم يا ناس من ذرية قوم نوح، قال ربنا من على اليهود وعلى المسلمين كل بقوا بعد نوح، لأن ربنا كل مشي في سبيله وأغرق ربنا الناس كلهم، واخد بالك بعد ذلك. ثم أنشا الله قوما آخرين نوح، والذي أوحينا يا نوح والذي أوحينا إليك لرسول الله التوحيد، يعني ربط رسالة نوح رسالة الرسول رسالة التوحيد، لأن نوح أول واحد دعا الناس التوحيد، التوحيد الخالص من التوحيد يعني أي توحيد، لا يعني لازم يكون للدين العبادة العقيدة والمنهج وخبرة والعبادة والمعاملة والأخلاق كلها واحدة عند المؤمنين. ما يختلف من هذا يختل الميزان بتاعه، فلازم تحافظ عليها وخبرة ما أمكن. وده يتأثر لك زي بالجلوس مع إخوانك، تقعد مع الإخوة اللي عايزين دول وزيهم، ما تقعدش مع اللي بيتعاروا ويتخانقوا ويهتفوا وفوضى مع انهم في ادب واخد بالك وهكذا. فهذا كل دول ما تقعدش معه، تنصحه بس وتمشي منه وهكذا. ووحينا اليك ووحينا الى ابراهيم وموسى وعيسى نفس الكلام بتاع التوحيد، نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء الخمسه والعزم من الرسل، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم آخرهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. وهذا من شرف لنا، فهل قمنا بهذا الشرف؟ هل قمنا بحق القيام؟ الناس اللي عملوا لك أمر محمد بخير، أمر محمد صلى الله عليه وسلم، أين أمر محمد؟ أين هم الذين يقيمون الدين؟ أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وموسى وعيسى أنا أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وكان موسى وعيسى عندهم ثوابت، يعني زي ما عندنا ثوابت العقيدة، ثوابت بتاعتنا ايه؟ العقيدة والمنهج. عقيدة ايه؟ أركان الإيمان. في أركان الإسلام معروفة، شرع الله علينا محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت. حج اختلف فيها، لا ما فيش حد قال رمضان 40 يوم ولا الصلاة 6. المسلمين ما اختلفوش، ما اختلفوا في أركان الإيمان. أركان الإيمان تؤمن بالله إجمال وتفصيل وأسماء وصفات. حاجة على المنبر بقول أسماء وصفات، بيقول صفات ربنا له يدان وله عينان وله ساق وله قدم وله أصابع وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حاجة الكلام ده على المنبر ما يقولوش أبدا، بل يقول الكلام ده إيه يسمعين منه، لأن هم لم يؤمنوا به. فالمسلمين أساس الدين ما يعرفوش، مسلمين بيقرأ القرآن وبيصلي في المساجد ولا يعرفوا أساس الدين. ما أساس الدين إنك تعرف صفات الله ربك وصفه ايه؟ وقال المشركون صف لنا ربك، ما تعرفش ربك الا بالوصف. فواصف رب، قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد. هم وصفوا الهتهم بالسوء، بان هم الهه واتخذوا الاشياء وعملوا تماثيل وحطوها فوق الكعبه. كل هذا انت ما موقفك من هذا كله؟ تقول دي ناس مشركين او طب عملت انت بقى؟ لازم تنشر التوحيد، تؤمن به انت وزوجتك وبلادك، وتنشره بين الناس مش بالمظاهرة ولا بالاعتصام، لا بالامان، امن والامان. وتكلم الناس بهدوء وتنصح عليهم، والانسان اللي هو عاصي ومخالف تصبر عليه، وتأخذه كالمريض. كيف تعالج المريض ان كنت انسان عندك احسان وايمان؟ تعالجه برفق، فلا مريض ما سمعش الكلام فيه وروح لغيره وهكذا. ولكن لا تمشي معه، لا تصاحبه. احنا ذكرنا الايات ايه؟ والصاحب بالجنب ان شاء الله يكون غير مسلم اللي معاك في الشغل، خذ مني ودي بالمعروف، لكن ما تخش مع بدينه طبعا، خد بالك. فما بالك بقى بالناس التانيين برضه تديله الجرعه من نصيحه واتركه لحد ما يصلى، ما تصلحش ما تمشيش معاه ولا تزوره زيارة بيته وتقعد تاكل عنده. لو دخلت معاه ياخذك العدوى منه، هتلاقي يجيبه غيره ويجيب غيره، كل واحد عاوز ينصر ايه حزبه، كل واحد عاوز يكبر حزبه، فيجيب معاه اصحاب. لو جبت واحد في الشركه بتاعتك تارك صلاه، هيجيب معاك كل ما تيجي فرصه مكان فاضي يجيب لك ناس من عنده اصحاب زي ايه واتم يبقى واحد بقبلك بيشرب خمر هيجيب اللي زي. لما يكون مدير شركة او مؤسسة او في مصلحة وانت ليك القيادة والريادة ايه جيب الناس الطيبين اجمعهم في المكان ده وهكذا، لان كل واحد عاوز اللي زيه يقعد معاهم. يجي واحد ترك صار يقعد معاك لا، اذا ربنا هداه ما يجيش كده، غير كده ما يجيش معك ابدا، لان انت في سكه وبتقول صالح هيتضايق منك عشان كده بيهرب منك يشوفك يزوغ منك. ليه؟ هتقول له اتقي الله، هتقول له يا اخي ما تغشش ما تسرقش. يتقي الله بقى، مش عاوز الكلام ده، هو عاوز ياخد راحته وهكذا. فهذه كان عند موسى وعيسى اصول ثوابت، بعد ما غيروا وبدلوا في الكتب الثواب الزائد راح ما يعرفوش، لكن انت عندك ثواب. اما يجي لك مشكله ترجع القران والسنه، مش عارف تسال الشيخ والشيخ يقول لك كلام منضبط، الشيخ اللي هو من السنه مش يقول لك اي كلام ولا يبتدي لك اي فتيه، لا يجيب لك حاجات من القران والحديث. فعلى كلامك كله ان شاء الله مضمون، وحياتك مضمونه على الحق ما دمت تسال وتخضع لله ولا تتكبر على هذا العلم. مهما كان عندك من شهادات وتقدر تروح لواحد بسيط وانت معاك الدكتوراه، ولكن الشخص ده في نظرك بسيط في المجتمع ولكنه عنده علم نافع تاخذه منه. وفي ناس برضو اغنياء وكويسين من اهل الدين والعلم وهكذا. موسى ابراهيم وموسى وعيسى انا اخيهم الدين ولا تفرقوا به. ايه بقى العيب؟ ما انت عارف الاسلام قراءه كتاب وسنه موجودين وكل الناس تقدر تقرا فيهم وكل الاحاديث خرجوها العلماء والقران فسروه كل حاجه جاهزه. ولكن الناس معرضين وفي شغل شاغل يقول لك مش فاضي، هو بيقعد يتفرج على الروايه ساعه وشويه على الكوره ساعه، ده حياته بهذا. في حاجات تسييها شرعيه. اما شوف مثلا اخ كويس تمشي مع ناس اخوانك في مكان طيب في نزهه وتقعدوا في مكان هادئ وتقراوا في كتاب من كتب الاسلام، هذا كله ده الترويح. تقعد مع اخوانك تتكلموا كلام طيب ترويح، تزور قريبك ترويح المؤمنين ترويح حلال كله، وتقعد عنده في العزومه يعزمك وتاكل عنده وياكل عندك. عند اخوانك تاخذ زوجتك بالرجل الصالح مع امراته الصالحه، هي مع النساء وانت مع الرجال، كل ده ترويح عن النفس. ما انت عاوز ترويح ايه؟ لازم يكون راس وغنى وموسيقى وخمر، هو الترويح ده ما فيش غيره؟ لا، ترويح المسلمين في اشياء زي كده. يقعد مع اخوه يقعد يسمع الدرس، يبقى جاي لك من بعيد يسمع الدرس، الله هو جاي من بعيد وشكته كام عربيه ما جيت هنا، ولكن هو في رغبه وجاي عشان نفسه تهدأ وقلبه بيطمئن الى الله، فيجي من اخر الدنيا عشان يسمع الدرس. واللي ما يعملش كده مش هيحضر الدرس، لازم عشان مصلحه نفسك انك قلبك يهدأ. الا بذكر الله يطمئن القلوب، اي ذكر هو الله الله هو يطمئن القلوب. لا لا، ذكر ده قراءه القران اعظم ذكر، والحديث والعلماء يقولون والملائكة تبسط أسلحتها لطالب العلم تواضعا له، يغسله بسلاح جاي من بعيد وربنا سهل، مش قادر يمشي ربنا سهل عشان يجي عند إخوانه ويفرح بهم ويفرح به ويقعد كلهم في الدين ويسعد لتلاميذ. وما يكون لك طلاب ايه؟ اوعى تقترب نفسك، اوعى تقترب نفسك بقى عشان لك طلاب، لا خد بالك تكثر تواضع، تكون اكثر تواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه فاتح مكه مش غادي مكة، لا فاتح ولا مستعمر، واحد كانت يستعمر مكة لا واحد من طلاب العلم الجماعة اللي ما يعرفوش بسطاء يعني، لا فاتح مكة، دخل مكة وتباته وتغاد تلمس سرد الفرس الفرس بتاعه من التواضع والخضوع لله، وكلم الناس برفق ودعهم برفق مرضى القلوب والنفوس حتى أسلموا. فكل هذه امور تعلم منها، ما انت تعلم من مين؟ تعلم انت اما تقعد مع الشيخ، اما تقعد مع طلاب العلم، اما تقعد مع اخوك طلاب العلم، تقعد مع بيته ويفتح الكتاب ويقرا لك حديث ولا ايه، وتتكلموا سوا في خير زي كده. وما فيش كده عندك تليفون تسال الشيخ يا شيخ فلان في حديث كذا عاوز افهمه، في ايه كذا، تصروها زي العلماء، يبقى انت برحمه وعلم ولكن مش عاوز الأجل. الأجل مش عاوز. وعمل لك إيه بقى؟ لا عندك حاجات تانية أحسن الشيطان سوى لهم وأمل لهم. وهكذا. فهكذا كان. الأسد الهند الآن عندنا مسلمين كثير كغشاء السيل. كثير قوي. مليارات مسلمين. ولكنهم كغشاء السيل. أخبرك ألقى الله في قلوب الشيطان في قلوبهم الوهن. الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا بنحبها. بس خليك بقى إيه؟ خليك معتدل بقى. خليك عندك موازين. بتاكل كويس الحمد لله. تلبس كويس الحمد لله. وتاكل كويس الحمد لله. وبتفسح الحمد لله. الحلال. خلي بعد كده. ولكن في بقى سكة ثانية وحش. خد بالك يعني كفاية عليك الحاجات دي كلها. وعشان كده تشكر ربك وتزداد تمسك بأهداب القرآن والسنة. تزداد تمسك بما يقول الله وما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتزداد تمسك بالعلماء. وقال تعالى اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يعني عايزين طول النهار يسكوه ما بيناموش. لا لكل حاجة ذكر. خش الحمام بذكر. يخش البيت بذكر. ياكل بذكر. يوم النوم بذكر. يقابل يخش الباب بذكر. وهكذا يخرج بذكر. كل هذا هو جعل ذكرى. مش يقعد يفقر. لا يذكر وهو جالس سبحان الله والحمد لله وهو جالس خير وغير ذكر. وهكذا قراءة القرآن أكبر ذكر. وهكذا فهذا كله تاخد بالك منه. فجدد تواضع لله وجدد محبة لله والرسول صلى الله عليه وسلم ثم لإخوانك. اوعى تكره إخوانك حتى لما يكون واحد يعني كلامه جديد برضو تاخده على قده. تفرح بيك عشان عنده الأصل احسن ما يفتنك يروح لغيرك ويحاربك. الله انت فاكر ايه ما يروح لغيرك؟ حد هيقعد ولا ساكت؟ ما كانش غيره هيروح القهوة. يروح في الضمنة وكتشين. يبقى انت خليه معك احسن. ولو كان بيعرج عنده عرض. فتحمله بيت الله. وهكذا. واصبر عليه. وتقوى بالله ثم باخوانك. مش كل واحد في سكة. لا. اقل ما بيع التليفون. ساكن جنبك زوره ويزوره. في وقت فراغك. اقرأوا كتاب سوا. روحوا الدرس سوا. وهكذا. فالمشكلة بتاعتنا ان التفرق في الدين. هو ده اللي ايه? قسم ظهر الامة. اقيموا الدين وتفرقوا فيه. الا فتجوع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفار ليه اختلاف المنهج? والصحابة كفار? قتلوا بعض? لا. اما قام علي ومعاوية دي بقدر الله وكلها وكانوا على كلهم على العقيدة والمنهج الصحيح. وانا اتكلمت في الحاجات دي بقى بعمق وبتفصيل. لا. اللي جه في الكتب الصحيحة خلاص بس. انما قبل الصحابة قرون الثلاثة الاولى عامة كانوا طيبين وبيحبوا بعض. واللي هو بيحب اخوه هياخد الجايزة. واخد بالك وربنا يسهل له اموره. اللي ما بيحبوش هياخد جزاءه برضه. فافرض ناس ما بيحبوش بيكرهوا بيتكلموا على بعض ما نعملش زيهم. خلينا احنا ماشيين في الدين بتاعنا. اقيموا دينه ولا تفرقوا فيه. ده الاساس. فتفرقوا. فقطع امرهم بينهم زبرا كل حزب بين مليان في الحب واحزاب. وفي القران ايه? كم حزب? كم حزب اللي ربنا ذكرهم? حزب الله بتاع المؤمنين بتاع الشيعة. وحزب الشيطان. ما بيش هلفين. اي الفريقين. اي الفريقين ايه? المؤمن والكافر. الموحد والمشرك. هم دول اللي ربنا بيقول عنه. وتفرع منهم ما تفرع. فخليك مع الحزب بتاع الرحمن. ولو كنت بتصدق ولو كنت بتخطئ. من عندك الاصل يبقى انت مطمئن لجنب الله. ومصيرك الجنة ان شاء الله. مش يعني بقى تمشي على تمشي بالمسائل على كيفك. لا. ما نكونش في الجنة. رب الرسول اصول حشف علينا. طبعا يشفع بضوابط. وهكذا. فكل ده تمشي فيه. فالان نحن فئتنا واللي يسمع كلامنا وكلام غيرنا من اهل الدين الصحيح يبتعد عن التفرق وفتنة الناس. عندك علم شوية تقوم تفتن الناس به. لا. خليك متواضع. هو ما يجيب من علم الا قليلة. اكبر عالم يقول له كلام. يقول له كلام. كل الناس حتى الالباني رحمه الله حتى ابن زياد رحمه الله حتى الشافعي رحمه الله كل ده هو ما يجيب من علم الا قليلة. بالنسبه لعلم الله لا يساوي شيء بالنسبه لعلم الله، لكن العلم العظيم هو ده المطلوب انك تمشي عليه. فخليك ماشي مع الفئات المؤمنه فئه المؤمنه، وتحسن الى اخوانك، وتحسن الى كل مريض عشان تدعو للاسلام بالحكمه والمعزه الحسنه وجلب لشيء احسن. وهذا هو الطريق القويم كما قال ثمن وان تفرقوا به كبر المشركين مدعوهم اليه. المشركين مش هقول لا اله الا الله الا ان يشاء الله. كبير عليهم قوي، ازاي يتركوا الالهه؟ اجعل الالهه الها واحدا ان هذا شيء عجاب. هم عندهم الهه وعندهم الرب بس على طريقته، يشركوا معه غير، مش ما عندهمش الرب لا في السماء يؤمنوا به على طريقته الشركيه، ولكن معه شركاء. هو لك واحد بيسأل وقالهم هو ربنا يقدر يعمل ده كله لوحده؟ ما بيقول كده واحد مشرك، لازم الناس يكونوا معاه او شركاء يكونوا معاه، ملائكه هم يعملوا، ملائكه بيعملوا بس بامر الله، وهم ماسكين ربنا سبحانه وتعالى زمامهم بيد الله. ده كل ناصيتهم بيد الله، ليسوا هم بانفسهم، الله اللي بيديهم القوه ويديهم هذه المقدره. وهو مالكهم سبحانه وتعالى. فانت تكون على هذا مع اهل الحق، تتمسك بهم وتنقذ نفسك. واول راس الامر ايه؟ الاسلام. راس الامر اللحيه، راس الامر النقاب. تعال يا بنت فين اللحيه؟ لا اتركه دلوقتي، سيبه عشان يفهم الاول ويعرف اللي هو اللي عليه واصبر عليه. وبين النقاب يا مرأة عليه لحد ما تعرف اللي هو اللي عليه عشان ما تنقلبش وتفتن. يقول لك لا هذا حاجه صعبه قوي، يطلع من الدار، يقول لك من دار النار، يقولوا كده الناس. يعني عايزهم من هنا من من من دين الناس ده يطلع مره واحده فوق كده مره واحده؟ لا يروح بعدين تعور. فلازم كل شيء بمراحله، وربنا هو الذي يهدي من يشاء صراط مستقيم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، شاء الله يسعد المسلمين، السلام عليكم، جزاكم الله خيرا، ونصرهم مأذورين، بارك الله فيكم، بسم الله. أهلا وسهلا، جزاك الله خير.